قال الإمام البغوي رحمه الله: باب جامع الدعاء، أي الدعاء الجامع. يعني هذا من إضافة الصفة الموصوف، الجوامع من الدعاء. عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا حديث متفق على صحته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، هذا اعتراف منه صلى الله عليه وسلم بالخطيئة، مع أنه صلى الله عليه وسلم المعصوم، وقوله وجهلي مع اعتراف مع كونه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، لكن هذا من باب التواضع لله سبحانه وتعالى والانكسار له، وكل علم إلى جنب علم الله عز وجل فهو جهل، ولا يحصي عبد ثناء على الله سبحانه وتعالى. وخطايا الأنبياء هي من جنس ترك المستحب والأولى أو الخطأ والنسيان والفتور عن الذكر، فهذا أمر خطاياهم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام ينظر إلى نفسه بعين الخطيئة والجهل والإسراف في الأمر ويقول بعد ذلك: وما أنت أعلم به مني، فكأنه يعلم من نفسه ذلك، وهناك ما لا يعلمه من نفسه من عيوبها، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن تكون نظرة المؤمن لنفسه، يرى نفسه بموضع الخطيئة والجهل والإسراف، ويعلم أن فيه من خفايا الذنوب والمعاصي والتفريط والتقصير ما الله عز وجل أعلم به، فيستغفره لما لا يعلمه من نفسه والله عز وجل أعلم به. وهذا كله ينفي عنه العجب والكبر والفخر والاختيال بالنفس، وهي كلها أمراض قتالة تفسد القلب وتفسد النية وتفسد العمل، تجعل العبد يعمل لغير الله سبحانه وتعالى. فأما إذا نظر إلى نفسه بعين النقص سعى في كمالها وجعلها لا تترفع بل تتواضع لله سبحانه وتعالى. قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، يعني ما أذنبت فيه حال الهزل وما أذنبت فيه حال الجد. أحيانا يكون الإنسان يعني يمزح فيقع في ذنب، وأحيانا يكون جادا وقاصدا للذنب والمعصية. وخطأي وعمدي، إذا كان الخطأ مرفوعا فما وجه مغفرته؟ كثير من الأخطاء يكون الإنسان مسؤولا عن مباديها وأسبابها، ويكون مقصرا في عدم الاحتراز، ولذا يلزم الشرع في بعضها بالكفارة، كما قال عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فهذا ذكره الله سبحانه وتعالى كفارة لقتل الخطأ، وذلك لأن الإنسان كان ينبغي عليه أن يحترز أكثر، والله أعلى وأعلم. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أن الخطأ قد يعد ذنبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، ومع ذلك عده موسى ظلما، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام فيذكر خطيئته التي أصاب، فهذا في موقف القيامة. فالخطأ والعمد معروف، العمد مفهوم، والخطأ بيكون تكون مغفرته بسبب تقصير العبد في مبادئ الأمر، وإن لم يقصد نفس الفعل الذي هو مخالفة للشرع، ولكن لو كان تحرز لربما كان الأمر بخلاف ذلك، بخلاف موقع. وقول وكل ذلك عندي إقرار، أي كل هذه الذنوب عندي وأنا معترف بها، كقوله صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار وأبوء بذنبي، فهو يعترف بأن كل ذلك عنده، عنده خطايا وجهل وإسراف، وعنده ذنوب في الهزل والجد وفي الخطأ والعمد، وكل ذلك عندي. تكملت الحديث في مسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا أيضا فيه معاني عظيمة، فإن الإنسان يقدم أشياء يكون مذنبا في تقديمها، ويؤخر أشياء يكون مذنبا في تأخيرها. وما قدم وما أخر بالنسبة إلى الزمن كذلك، فما تقدم من ذنوبه بالنسبة إلى ما سبق وسلف منها منذ زمن، وما تأخر ما كان متأخرا منها. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فالإنسان في هناك ذنوب في السر وهناك ذنوب في العلن. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته كيف ينبغي أن ينظر المؤمن إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، يقول كل ذلك عندي. فما الظن بمن ليله ونهاره مليء بالذنوب؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا رب، اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال النار أو حال أهل النار. هذا حديث غريب إسناده ضعيف لضعف موسى ابن عبيدة وجهلة محمد بن ثابت، وإن كان دعاء جميعا. اللهم انفعني بما علمتني، أي بالعمل به وصلاح القلب به، وعلمني ما ينفعني مما يقرب إلى الله عز وجل. كل علم يقرب إلى الله فهو العلم النافع، وأما العلم الذي لا يقرب إلى الله فليس بنافع، وإن نفع في الدنيا فإن علم الدنيا ليس يعد علما. قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فمن علم ظاهر الحياة الدنيا وهو لا يعلم شيئا عن الآخرة لم يكن عنده علم. نفى الله عز وجل عنهم العلم مطلقا مع كونهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذلك لا يجوز أن يقال في الكفار علماء، أو أن يقال علماء كذا وكذا وهم يقصدون علماء الدنيا. علماء الدنيا هؤلاء لا ينفعهم علمهم إلا أن ينتبوا خيرا، وإلا أن يكونوا مؤمنين. وزدني علما، امتثالا لأمر الله عز وجل، وقل رب زدني علما. الحمد لله على كل حال، لأن الحمد لله أفضل الدعاء، والاستعاذة من حال النار أو من حال أهل النار سبق في باب الاستعاذة من النار. عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. العفة في رواية العفاف. أسألك الهدى، سؤال الهدى يشمل هداية البيان حتى يستبين للإنسان ما أشكل على الناس وما اختلفوا فيه، فهذا يحتاجه في تفاصيل الأمور، وإن كان قد هدي في الجملة إلى الإسلام لكن التفصيل يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، فهذه هداية البيان يحتاجها أن يبين الله له ويشرح صدره للحق فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه حتى يبين له الصراط المستقيم. ويسأل الله الهدى، يسأل الله هداية التوفيق، أن يقذف في قلبه إرادة الهدى ومحبته والعمل به، فهذا فضل الله المحض يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. أما التقى فهو التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والعفة هذه تشمل عفة النفس وعفة الفرج، التعفف عن الحرام مطلقا، أن يترفع عن الحرام ويعف عنه، يبتعد عنه، تجنبه، سواء كان في الفروج أو في الأموال أو في الأطعمة أو في كل محرم. فالعفاف من أعظم وأجمع ما يتصف به المؤمن. والغنى، وليس المقصود كثرة المال، فإن المقصود هو الاستغناء عن الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، فهذا هو المسؤول. قال عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يقوم من مجلس إلا دعا بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال: هذا حديث حسن غريب، أخرجه الترمذي، اسنده حسن، وابن السني والحاكم، وقال صحيح على أشرط البخاري، ووافقه الذهبي. هذا الدعاء الجامع. قال: قوله واجعله الوارث منا، أي أبقيه معي حتى أموت قبل، حتى أموت. وذلك أن الشيء إذا فقده الإنسان فقد مات، فإذا فقد سمعه وهو حي فقد ورث هو سمعه، سمعه مات وإيه وأصبح هو الوارث لسمعه، فإذا بقي سمعه إلى أن يموت هو قبل أن يموت سمعه، إنما يموت معه، فإيه فكأن السمع هو الإيه الوارث له، وكذا البصر. فهذا معنى أبقيه معي حتى أموت، اجعله الوارث منا، أي اجعله الذي يرث منا، أي يظل معنا إلى أن نموت. وكذا يبقى ما فهمه الإنسان وما اعتبر به نافعا للناس من بعده، فكأنه يظل كأنه موجود، كما أن كلام أهل العلم لا يزال يصل إليهم من ورائه ومن يعني جرائه الثواب الجليل، لأنهم فهموا عن الله واعتبروا بأبصارهم عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا كذلك كانوا كأنهم أحياء مع أنهم ماتوا، فبقي سمعهم الذي هو الفهم وبصرهم الذي هو الاعتبار، فهذا معنى ظل موجودا إلى أن ماتوا واستمتعوا به، وبعدهم ظل الناس ينتفعون به. قال: قيل أراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به، السمع اللي هو سمع الاستجابة، سمع الفهم والاستجابة، وإلا فالسمع الذي هو الحاسة، كم من الناس لهم آذان لا يسمعون بها. وقيل وبالبصر الاعتبار بما يرى، وقيل يجوز أن يكون أراد بقاء السمع والبصر بعد الكبر وانحلال القوى، فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى، أن السمع والبصر من أهم الحواس، فيقول كأن القوة إذا خارت بقي السمع والبصر. يعارض هذا أنه قال إيه متعنا بأسمائنا وأبصارنا وإيه وقوتنا، إذن القوة ما مذكورة. يقول: فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى والباقيين بعدها. رد الهاء إلى الإمتاع، وجعله أي يجعل التمتع بهذه الوارثة منا، فلذلك وحدها فقال وجعله وارثة منا. القول الأول هو الراجح، أي اجعله الورث منا، اجعل هذه الأشياء تبقى معنا إلى أني إلى أن نموت حتى أموت. وهذا دليل على أن الطاعة قسم وعطاء وهبة من الله عز وجل، توفيق. قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، وفيه إثبات خلق أفعال العباد، لأن قال تحول به بيننا وبين معصيك، إذن الله يحول بين العبد وبين ليه؟ وبين المعصية، كما أنه يحول بين الكافر وبين الإيمان، وبين العاصي وبين الطاعة. وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، نسأل الله عز وجل أن يحول بيننا وبين الكفر والفسوق والعصيان. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا ترغيب وترهيب، ترغيب للمؤمنين، لأنكم إذا استجبتم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حال بينكم وبين الكفر والفسوق والعصيان. وترهيب بأنكم إذا لم تستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حال بين قلوبكم وبين الخير وبين إرادته ومحبته وطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا كله دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وأن التوفيق منه سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك، فيه أهمية الخشية، وأن خشية الله سبحانه وتعالى وهي العلم، يعني بها يكون العلم النافع، يحال بها بين العبد وبين المعاصي. ولذلك لا يكون عالما من يقدم على معاصي الله حتى ولو كان عنده من العلم ما عنده، لأنه لو كان عنده علم لكان عنده خشية، ولو كان عنده خشية لحالت بينه وبين معاصي الله سبحانه وتعالى. ومن طاعتك اقسم لنا أيضا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. حديث متضمن لأداب رائعة عظيمة، يعني كل كلمة منها، قال لم يقل مثلا ما نترك به المعاصي أو ما ندخل به الجنة، وإنما قال ما تحول به بيننا وبين معاصيك وما تبلغنا به جنة. ففي افتقار تام إلى الله عز وجل في أمر العمل، وتوكل على الله عز وجل أعظم التوكل، وهو في أن يكون الإنسان تقيا، أن يكون مطيعا، أن يكون موفقا حتى يدخله الله عز وجل الجنة، فهو في كمال التفويض. قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. والإنسان يعني ما بين أمر يأتيه ونهي يجتنبه ومصيبة يصبر عليها، وهذا تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين في هذه الأمور كلها، لأن الإنسان لا يخلو يعني أحواله من هذه الثلاث، إما فعل يفعله، وإما نهي يجتنبه، أو أمر قدري ليس له دخل به. فهذا إذا رزق اليقين، والمقصود به اليقين كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى وشهود قدره، واليقين بأن الله قد قدر ذلك، فهذا اليقين تهون به مصائب الدنيا. تفويض الأمور إلى الله، أيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيب، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وهذا يهون جميع مصائب الدنيا، يهون جميع مصائب الدنيا. والإنسان إذا علم أن المصائب من عند الله راضي واستسلم، فأرضاه الله عز وجل وهذا قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالإنسان إذا استحضر هذا اليقين بأن الله الذي يقدر الأمر كله، يدبر الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فإن ذلك يهون الله به عليه مصائب الدنيا، وكما في قوله تحول به وتبلغنا، وقال هنا ما تهون به علينا مصائب الدنيا. المصائب تهون، من الذي يهونها؟ الله عز وجل. ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فالله هو المقلب القلوب سبحانه وتعالى، بيده الأمر كله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. مصيبات الدنيا جمع مصيبة، تجمع على مصائب ومصيبات، وكلاهما مروي. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، استحضار واستشعار أن العبد لا يملك سمعه ولا بصره ولا قوته. وهذا الأمر من أعظم الأمور نفعا للمؤمن، لأنه يستشعر الفقرة التامة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو والله كذلك، وإن كان أكثر الناس لا يدركونه. أكثر الناس عندما يكونون في قوة وعافية لا يلحظون أن سمعهم وبصرهم وقوتهم ليست مملوكة لهم، بل يظن أن الأمر سوف يستمر على الدوام، ولذا يتجبر ويطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إنما يحصل الجبروت والطغيان من أجل عدم استحضار أنه سوف يفقد هذه في لحظة، مع أنه بالقطع واليقين سوف يفقدها. يعني ده لو ظلت معه إلى الموت فلا بد أن تفقد، ومن من الناس خلد. لكن استحضار أن الأمر مستمر على الدوام يؤدي إلى أن يتكبر وأن يطغى ويتجبر وينسى أنه سوف يزول عنه ذلك. فإذا قال متعنا بأسماعنا، يا الله الذي يمتع سبحانه وتعالى، فإذا استحضر العبد ذلك استحضر افتقار التام إلى الله، واجعله الوارث منا. فيه يعني فضيلة من ظل بقوته إلى الممات على التفسير الذي ذكرنا أنه الراجح، وذلك لكي يستعملها في طاعة الله. وإذا يعني كان فيها الفهم والاعتبار كما ذكرنا، بقي من ذلك ما ينتفع الناس به من بعد، فينتفع هو ببقاء الثواب جاريا عليه، يعني مدة الانتفاع بما عمل من فهمه لدين الله وما عمل من اعتباره والاقتداء به في طاعة الله. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ذلك يعني طلب من الله سبحانه وتعالى أن يثأر لعباده المؤمنين وممن يظلمهم، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. وذلك لكي يعني ينتصر الله عز وجل لهم، وهذا في الحقيقة لمجموع المؤمنين لإقامة الدين ولإعلاء كلمة الله. كما أن النفس الإنسانية فيها غيظ لا شك ممن يظلم الإنسان، لذلك قال عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا أمر فطري، والواجب أن يكون على من ظلم، لأن كثيرا من الناس والعياذ بالله إذا كان قد يعني أذل أو أهين، وهذه من أسوأ النوعيات من البشر، إذا أذل أو أهين فترة من عمره فإنه يجعل ذلك على غير من ظلمه إذا تمكن، فيكون من أقسى العباد، فهو عند المصائب والمحن ذليل مهين، وعند التمكن قاس شديد. أفسد الناس في ذلك اليهود، تجدهم يعني ظلوا في الشتات وفي التفرق في الأمم آلاف السنين، بقي لهم آلاف السنين متفرقين وأهانهم كل الأمم، وعندما يعني تمكنوا من ظلموا، ظلموا من يعني لم يؤذهم قط، بل من أحسنوا إليهم طول بقائهم في وسطهم. سبحان الله، اليهود في الأندلس كانوا يعيشون يعني عيشة كريمة مع المسلمين، لما أخذ النصارى البلاد من المسلمين ساموهم سوء العذاب، فلم يلدوا يعني مكانا يطمئنون فيه إلا عند أهل الإسلام، فهاجروا إلى المغرب وإلى تركيا وغيره. لسا أقرأ مقالا لواحد من اليهود كتبها في من 100 سنة تقريبا، 110 سنين، كان يناهض يعني أو يعني يناهض هرتزل الذي يدعو إلى تكوين الدولة الصهيونية اليهودية، ويقول له أن اليهود يعني يتصرفون يعني يتصرفون يعني في يعني يعني بيقول إن هم في كانوا في كل دول العالم مضطهدين اضطهاد عظيم، ثم وجدوا أنفسهم في حرية في أرض مرة واحدة لا يريدونها إلا في تركيا. يعني بيقول ده أنتوا في فلسطين دلوقتي بقيتوا زي تركيا بالضبط. يعني كانت تركيا في ذلك الوقت كانت الدولة العثمانية، يعني في ذلك الوقت كانت لسه الخلافة ما سقطتش سنة 1890. يقول لهم ده أنتوا مش لاقين يعني ده بقيته فلسطين مرة واحدة كده بقيته زي تركيا. يعني كان عندهم حرية في تركيا ايه يعني حاجة كبيرة جدا. وهو طبعا والعياذ بالله هو يعني كان من أسباب تسلطهم يعني ما يعني كان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجعل الثأر على من ظلم هذا هو العدل. ويضاف إلى ذلك يعني أن الله الذي يثأر لهم سبحانه وتعالى فينتقم ممن ظلمهم وينتصر لهم. ثم إذا مكن الله عز وجل لهم وغلبوا أعداءهم فإن الله سبحانه وتعالى قد رغب في العفو لمن يستحق العفو. قال عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فعل به مشركو قريش ما فعلوا تمكن منهم صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وهو والله لو أمر بحصدهم حصدا لي لحصدوا يعني مع 10,000 واحد. عمره ما حصل أن في يعني جيش مجتمع بهذه القوة بهذه الكثرة. والآخرون نحو 2,000 فقط مشركو قريش نحو 2,000. فقال يعني أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني صلى الله عليه وسلم رغم إرسال الحديث إلا أن له أصل بلا شك كما في حديث صحيح مسلم في غزوة حنين 2,000 من الطلقاء. وكان من الطلقاء هذه ثابتة في الحديث دليل على أن الطلقاء الذين أطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. فهذا النصر على من عادانا وإنما نحن أمة يعني مسلمة. فالذي يعني نحن لا نعادي أحدا من أجل أمر آخر غير الدين. فمن عادانا فهو يعادينا للدين. فنسأل الله عز وجل أن ينصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. مهما كانت المصيبة في غير الدين فهي هينة. المصيبة العظمى أن يصاب الإنسان في دينه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وطن. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أولويات، ما هي أولويات الإنسان؟ أولى أولوياته أكثر الناس أولى أولوياتهم أكبر الهم هو هم الدنيا. ماذا يكون حال المال؟ ماذا يكون حال الأولاد؟ ماذا يكون حال الوظيفة؟ ماذا يكون حال الزواج؟ ماذا يكون حال البيت؟ ماذا يكون حال الجاه والمنزلة؟ أما المؤمن الصادق فأكبر همه في طاعة الله، أكبر همه هم الآخرة، وهو إنما هو قلق على دينه وآخرته. ومبلغ العلم غاية ما يبلغه العلم. لا شك أن المؤمن علمه لا يقف عند علم الدنيا وإنما يعلم موقفه بين يدي الله. ولذلك قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا أي بذنوبنا من لا يرحمنا. وهذا من عدله سبحانه وتعالى يتوسل إلى الله عز وجل برحمته أن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسد لساني واسل سخيمة قلبي. هذا حديث حسن وصحيح. ربنا عز وجل قال إنه كان حوبا كثيرة. فاغسل حوبتي، الحوبة الزلة والخطيئة، والحوب الإثم. إنه كان حوبا كثيرا. هم مشكلينها حوب على فكرة، بس هذا الذي في القرآن إنه كان حوبا كثيرا. قد تكون الذي أحفظ القرآن أبلغ وأفصح. قال هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود في الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي في باب من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، صححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي، صححه الشيخ الألباني. يقول الحوبة الزلة والخطيئة والحوب الإثم، وكذلك الحوب، وظهر أنها فعلا كما ذكرته. يقول وفي الحديث أن رجلا استأذن في الجهاد فقال لك حوبة أو لك حوبة، يعني ما تأثم به إذا ضيعته. والخوبة الفقر، يقال خاب يخوب خوبا إذا افتقر. وجاء في الحديث نعوذ بالله من الخوبة والسخيمة نعوذ بالله من الخوبة. يقول والسخيمة الضغينة، واسللها يعني أخرجها، ربي أعني ولا تعن علي. ورد هنا بصيغة المفرد، والدعاء بصيغة يعني الجمع مشروع أيضا، ربي أعني ولا تعن علي، طلب العون، إياك نستعين، طلب العون على أمر عبادته عز وجل وعلى التوفيق لما فيه نفع الإنسان في الدنيا والآخرة. ولا تعن علي أعدائي ومن خالفني، ولا تعن علي نفسي وشيطاني، فهؤلاء أعدى الأعداء، نفس الأمر بالسوء. وانصرني، انصرني على من عادني أيضا. ولا تنصر علي، لا تنصر أعدائي علي. وامكر لي، يمكر له عز وجل يدبر حيث لا يحسن العبد التدبير. ولا تمكر علي، مكر عليه بمعنى دبر له ما يسوءه حتى يغلبه، واهدني ويسر الهدى لي، كما ذكرنا طلب الهداية المتضمن للإرشاد والبيان لما هو حق عنده سبحانه وتعالى، والتوفيق للعمل به. ويسر الهدى لي حتى يكون سهلا ميسرا. وهذا سبحان الله، تيسير الهدى منه وحده لا شريك له. فكم من إنسان تجد قبول الخير متعسرا عليه، لا يكاد يرى الخير أبدا ولا يرى الحق أبدا والعياذ بالله، ولو علمه لما استجاب له ولما قبله ولما أحبه. وتجد يعني إذا يسر الله له الهدى انقلب حاله، وربما في لحظات فتجده يرى الحق واضحا جليا بأيسر حجة وبيان، وتراه يقبل عليه ويستجيب له بعد أن كان الأمر عسيرا. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويسر الهدى، والإنسان إذا يسر له الهدى سلك الطريق بسرعة إلى الله عز وجل، خلاف من يسير في طريق الهدى بصعوبة. قال واهديني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، وانصرني على من بغى علي، كما قال عز وجل الذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. قال رب اجعلني لك شكارا، صيغة مبالغة من شاكر، وأن لأن الشكر يعني جالب لمزيد من النعم، وهو يعني أغيظ شيء على إبليس. ولذلك قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعلم أن عدم شكر نعمة الله هو طريقه إلى أن يكفر الناس، لأن عدم الشكر يؤدي إلى الكفر، والكفر الأصغر يؤدي إلى الكفر الأكبر، فهو طريقه يريد أن لا يشكر الله. ولذلك إذا شكر الله، إذا شكر العبد ربه عز وجل كان ذلك من أسباب الرحمة والخير والبركة. قال ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكار كثير الذكر. لك رهابا، يرهب الله، خافه ويعظمه، خوف مع تعظيم وهيبة. لك مطواعا، مطواعا كثير الطاعة. إليك مخبتا، الإخبات السكون مع الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى وطمأنينة، وليس مجرد أنه ذليل مع كراهية مثلا، إنما هو مخبت. الإخبات ساعة سكون القلب مع خضوعه لله عز وجل. لك أواها، الأواه المنيب، أواها المنيبة، الأواه المسبح، الأواه المطيع لله سبحانه وتعالى. وفيها أقوال أخرى، المنيب هو التائب إلى الله سبحانه وتعالى، الرجاع، نعم، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، غسل الإثم بمعنى إزالته كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأجب دعوتي، طلب إجابة الدعوة، وثبت حجتي بين يديه عز وجل وفي الدنيا وفي الآخرة، واهدي قلبي وسدد لساني حتى أقول استذاد من القول، واسلل سخيمة قلبي بمعنى إخراج الضغينة من القلب، لأن هذه من أعظم الأضرار، هذا من أعظم خبث القلوب، يضرها قبل أن يضر غيرها، وجود الضغائن والأحقاد على المسلمين والعياذ بالله، يجعل الإنسان في كمد وفي كرب. لذلك تجد الكفرة أتعس الناس، لا يكاد ينام أحدهم مستريحا أبدا، لأن وجود الضغينة في القلب والأحقاد، وهم يحقدون على المسلمين حقدا هائلا والعياذ بالله، يجعلهم دائما في نكد وفي كرب، ولذلك يشقون في حياتهم أعظم الشقاء. فمن شبههم في جزء من صفاتهم، يعني هو أصلا صفات إبليسية والعياذ بالله، إبليس في نكد وشقاء، لماذا؟ لحقده والسخيمة التي في نفسه على آدم وعلى ذريته، فوجود هذه في القلب تضر أعظم الضرر. من زال من قلبه ذلك صار من أهل الجنة، الذي يبيت وليس في قلبه غش ولا حقد ولا ضغينة لمسلم سبق إلى الله سبحانه وتعالى. سلها إخراجها إخراجا رفيقا سهلا، كما تسل الشعرة من العجين، كما إيه؟ تخرج وتخرج كذا، أنت أول ما الشعرة تخرج معها تخرج من غير ما تأخذ معها إيه؟ ما تأخذش معها حاجة، بتلاقيها تطلع كذا هو نظيفة من العجين، ثابت الخير وأخذ والشر إيه؟ خرج. نسأل الله عز وجل أن يسلل سخائم قلوبنا. اللهم أعنا، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. فعلا والله هذه الأدعية فعلا من يعني فعلا من معجزات النبوة. والله الإنسان عندما يتأملها يعني جوامع الكلم مما يعني لا يمكن أن يقوله يعني بشر من قبل نفسه، ده يعني ده كل دعاء منها يعني في تحليل النفس الإنسانية من جميع جهاتها، إزالة ما فيها من كرب. ده هو الواحد الدعاء كده ما الواحد يقعد يفكر فيه فقط بيريح النفس، فما بال إن هو يتحقق يجيبه الله سبحانه وتعالى. ده بس مجرد ده لو بتوع الطب النفسي حمك الله يقعدوا يحللوا للعيانين بتوعهم المعاني دي فقط، حتى من غير من بالكلام فيها العينين يستريحوا. فما بال ان هو واحد يخاطب ربنا عز وجل وربنا عز وجل يجيب دعاءه في ذلك، هو سبحانه وتعالى الطبيب الشافي عز وجل سبحانه وتعالى. عن عبد الرحمن بن عبد القري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان اذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل، فما كثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. ثم قال: لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون. 10 آيات. هذا حديث حسن، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، مع أن فيه يونس ابن سليم الصنعاني وهو مجهول، ويونس ابن يزيد الأيلي في رواية عن الزهري وهم قليل. في رواية أكثرهم وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. هذه الأدعية في آثرنا يعني اختصنا بفضلك، ولا تجعل غيرنا أقرب منك أو أقرب إليك منا. فالعبد يريد أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأكرمنا الإكرام بطاعته سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في سجود الكائنات ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن أهانه الله هو الذي لم يسجد لله عز وجل. فأكرمنا ولا تهنا، مش الإكرام بأن ربنا يديله، ما ربنا كرمه يعني أعطاه فلوس، لا، ربنا أكرمه بأن وفقه لطاعته، وأهانه بمعنى يعني جعله في معصيته، وهذا والله أعظم الإهانة، أن جعله عبدا لعدوه والعياذ بالله، أذله العدو، أسره، غلبه العدو، حبسه في يعني قفص أسره وإرادته الخبيثة والعياذ بالله. إبليس عدوه خلاه عريان خالص، وعمال يعمي وديه من وشمال قدام الناس والعياذ بالله، أو الناس شايفة تتفرج عليهم كده رايحين جايين في إيه؟ في طاعة إبليس والعياذ بالله، حاجة وعورة من الإيه؟ من العلم والعدل، بدل ما بقى إنسان عنده علم وعدل فإذا هو في الظلم والجهل ومطيع لإبليس. بيعمل كده ليه؟ ليس له مصلحة في الدين ولا في الدنيا، وإنما بيعمل كده لأجل أن إبليس أمره بذلك. فهذه هي دي الإهانة والعياذ بالله. فأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، والعطاء أيضا الرزق الحلال الطيب، وأعظم العطاء العطية الدينية. عن رفاعة بن رافع قال سمعت أبا بكر الصديق يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في القيض عام الأول سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. هذا حديث صحيح، خرجه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في القيض اللي هو شدة الحر عام الأول يعني الذي سبق، سألوا الله العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. واليقين هذا أكمل من الصبر، لأن الإنسان إذا أيقن بقضاء الله عز وجل وقدره استراحت نفسه، فلم يجد ألما للمصيبة. فهذا كما قال إن استطعت أن تعمل يعني لله مع اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تجد خيرا كثيرا. اللي هو اليقين ده اللي هو درجة أعلى من درجة الصبر، اللي هو الرضا، هو صبر وزيادة، لكن اللي هو الصبر ده بالضبط يذيب مرارة المصيبة. لا، الأعلى منه بأنه ما يحسش بها أصلا ولا يجد لها ألما لأجل نظرته إلى اليقين، إلى أن الله قد قدر ذلك، فلا بد أن يقع ما قدره الله وينظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية واليقين، اللهم نسألك اليقين والعفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. يعني نسأل الله العفو في الآخرة والعفو في الدنيا، نسأل الله العافية في الدنيا في الآخرة والعافية في الأولى. العفو هو المغفرة، عفى الله عنه ترك عقابه، العافية يعافيه فلا يبتلي، واليقين هذا الذي يجعل الأحوال كلها عند العبد سواء. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا نفحات رحمة الله عز وجل، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ستر العورات الظاهرة والباطنة، تأمين الروعات في الدنيا والروعات من النار ومن أهوال القيامة في الآخرة. إسناده ضعيف، لضعف حرملة ابن يحيى التجيبي. قال أبو حاتم لا يحتج به، وإن كان ورد في الدعاء اللي هو سهل الله أن أستر عوراتكم ورد في الحديث الصحيح ما يشهد له الله حديث اللهم أستر عوراتي وأمن روعاتي له في أذكار الصباح. عن محسن الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا ربه فعرف الاستجابة الله فليقل الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، ومن أبطأ عنه من ذلك شيء فليقل الحمد لله على كل حال. في الرواية الأخرى عن محسن عن أبي هريرة، في حديث فيه انقطاع وجهالة لكن حديث حسن بشواهده، رواه الحاكم من حديث عائشة وصححه وأقره الذهبي. عند تمام النعمة الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، ومن أبطأ عنه من ذلك شيء أو كان فيه ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. كالرواية الأخرى عن علي ابن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، وإذا رأى ما يسر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هو شاهد الذي قبله فيه راوي مجهول لكن بكثرة الشواهد يحسن. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا حديث متفق على صحته. قال ابن كثير رحمه الله الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما شملته عبارتهم، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأعلى ذلك الحسنة في الدنيا طاعة الله عز وجل والتلذذ بعبادته والشوق إليه، فإن ذلك أعظم نعيم الدنيا. يقول أما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة، وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا، تيسير أسبابها تسبيب الوقاية من اجتناب المحارم وترك الشبهات. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة فذكرت ذلك لقتادة قال كان أنس يدعو بهذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد صار مثل الفرخ زي الكتكوت من الضعف، في رواية قد صار مثل الفرخ المنتوف، فقال هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال يا رسول الله كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال سبحان الله لا تستطيعه أو لا تطيقه، هل قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال قوله في الدنيا حسنة أي نعمة، كقوله إن تصبك حسنة أي نعمة، وقيل حظوظا حسنة. قل قولي هذا واستغفر الله. أنا عندي دي مكتوبة في التأخر هي مكتوبة في النص خليك هو نفس البداية علي أدركوا بتاع علي انزل علي بتاع علي علي وانزل علينا تعرضوا لفحات رحمة الله عز وجل، تعرضوا لفحات رحمة الله عز وجل يعني نفحة العطية تعرضوا كيف؟ يعني يكون في مواطن اللي هي ينزل بها الايه تنزل بها الرحمة مثل اوقات الجبدة دعاء ايوه نعم زي الحال بعد ما سبت حضرتك رحت لقيت الحال شوية كم النهارده؟ خدت قبل ما تاخد الابره بس هتطلع بره. طيب الحمد لله ان شاء الله توفيق. طيب البرشام ده بتمنعه ولا ايه بالظبط؟ السلام مع بعض حمد الحرش الله يبارك فيك استغفر امنعه عشان صدق. الظاهر جوازه لا عن بنت ده نص والزوجة الطن. استنى بس بنت واولاد ايه؟ اولاد بنت متوفية بين ملهاش شرعا منوش دول عصبة كم اولاد ايه بقى؟ اخوان ذكور دول ياخدوا الذكور فقط لهم الباقي. جزاك الله خير. بعد نص البنت ثم الزوج الذكور فقط ما يتردوش على ما فيش قانونا هذه هتاخد قانونا دول هياخدوا قانون في الوضع المرحله ده اللي حصل في الصحراء حصل جدا استغربت حاجه كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل كده حصل سنة مؤكدة منها صلت حاجة تصبح إن شاء الله والله أكيد فيه بس أنا مش عارف دلوقتي بس ندور لك شو أنت لحد بعد صوت الزرع تشوف ماي الأمطار لا ده لسه سوق السنة أو آخر سوق السنة حضرتك هتستلف حاجة احتمال يكون نايل الأمطار واحتمال بقى حاجة مهد فقهية مذهبية هنشوف لسه الله مستعان الله يكرمك السلام عليكم.